جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طيب هناك سؤال وجدته الأخ هاني كتبه، يقول كيف يتم حساب 40 يوما للنفاس وأسبوع العقيقة ونحو ذلك مما تحتسب فيه الأيام؟ يتم الحساب باعتبار الصلاة، فمن صلاة إلى صلاة يعتبر ذلك الوقت بالنسبة للنفاس وبالنسبة للمسح. أول صلاة يمسح لها يعني طالما أن الشخص مسح فيبدأ من وقت هذه المسحة إلى الوقت الآخر بحساب يوم أو بحساب 3 أيام. وبالنسبة للعقيقة فإنه يحسب من وقت ولادة الطفل، فإذا ولد الطفل مثلا الساعة 12 فيحتسب اليوم الأول إلى 12 من التالية بعد مضي 24 ساعة، وهكذا حتى يتم أسبوع، فيكون اليوم السابع هو اليوم الذي يذبح فيه العقيقة، والله سبحانه وتعالى أعلم. The question concerning how to determine certain times schedule for something like aqiqah or after 40 days when a woman bleeding childbirth and etc. things that determine in Islamic law by the days and the times. And the Shaykh Hafizahullah said what the meaning is, that you go according the time of the prayer. So from Salah to Salah, you start like this for 4-5 times prayer, this will be a day. And he gives example as example, if you want to wipe over your socks. So the first time you wipe over your socks, this will be count one. Until the next prayer, this will be 2-5 prayers, this is 24 hours, this will be a day. The same thing for the traveling person, the same thing for the aqiqah, 7 days. So as example, if the child born at 12 o'clock from today, so until tomorrow, 12 o'clock, this will be counted as one day. And Allah knows best. Jazakum Allahu khairan wa barakallahu feekum.